السيئات اللي عملناها انهم يهدي الله تعالى من وجود له ونعلم بالبلاد له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد هنبدا اليوم ان شاء الله تعالى في باب التيمم التيمم طهاره بالتراب يقوم مقام الطهاره بالماء عند العجز عن استعماله لعدم او مرض قوله تعالى كنتم مرضى او على سفر الى قوله تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وروى عمار قال اجنبت فلم اجد الماء فتمرقت بالصعيد كما تمرق الدابه ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه حديث متفق عليه من الفعل اما فكانه معناه قصد قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منهم يعني ولا تقصدون الخبيث منه يعني في الزكاة والصدقة وعرف بأنه القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة تعرف ده ذكره الشوكاني في نيل الأوطان رغم أن في اعتراض على كلمة استباحة الصلاة إنما التعريف الصحيح ليه هو القصد الى الصعيد لمسح الوجه واليدين فقط والنية هي نية الوضوء ليس هناك نية زائدة عن ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قال الإمام أبو منصور الأزهري التيمم في كلام العرب والقصد قال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته وأممته أي قصدته والله أعلم فهذا معنى كلمة تيمم ومعناه فتيمموا صعيدا يعني فاقصدوا الصعيد وسمي فقها بالتيمم زي الوضوء كده الوضوء الحسن والنظافة جاي من الوضاء وضاء يعني النور وضع الشيء ان الضوء ظهر منه ضوءه وخرج منه نوره كضوء الشمس فهذا معنى الوضوء فاخذ اصطلاحا بمعنى الوضوء المعتاد في الفقه كذلك التيمم اخذ من اما الشيء يعني لو حبيت تدور في القواميس عن التيمم تجده في حرف الالف اما دليل مشروعيته هو ذكر هنا الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا وحديث عمر إلا أن فيه كتاب السنة والإجماع هو ذكر من الكتاب والسنة ولم يذكر الإجماع ونقل العلماء الإجماع على أن يجوز التيمم في عند عدم وجود الماء وغيره من الشروط التي ستأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك قال الإمام النووي أن التيمم خصيصة خص الله بها هذه الأمة فهي من خصائص هذه الأمة التيمم وذلك تيسيرا من الله عز وجل ولذلك ختم الله عز وجل الآية والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فهذا من رحمة الله وتيسيره بهذه الأمة سبب المشروعية برضو هنا في الكتاب لم يذكر سبب مشروعيته ونذكر الحديث الذي ورد في سبب المشروعية الحديث ده رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي موضع ذات الجيش والبيداء ده موضع بين المدينة وخيبر انقطع عقد لي. العقد ده كان في رواية أخرى أنه لأسماء أختها. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة رضي الله عنها، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي فقال فقد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت فاعتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. شوف السكينة اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، الناس ليسوا على ماء والناس يبحثون، النبي صلى الله عليه وسلم نام على فخذ عائشة في سكينة ومطمئنان. وأبو بكر رضي الله عنه أراد أن يلوم عائشة فلمها بهذه الطريقة، فلمها بالشدة في القول حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد ابن الحضير وهو أحد النقباء، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. بعد ما بعث البعير يعني أرام البعير وجدوا العقد تحت البعير، فكأن الله عز وجل قدر ذلك من أجل أن يشرع لهذه الأمة التامة. والسنة وهنا ذكر حديث عمار قال أجنبت فلم أجد الماء، يبقى هنا الشرط اللي كان في حديث عمار هو لم يجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الداب، يعني أنه كان لا يعرف كيفية التيمم ولكنه قرأ آية التيمم فتمرغ كما تمرغ الداب. يظن عمار رضي الله عنه أن التيمم كالوضوء لابد من وصول التراب إلى البدن كله، فتمرغ حتى يصل الماء التراب إلى البدن كله، فتمرغ كما تمرغ الداب. طبعا هذا أصعب وأعصر، الماء أسهل، فكيف بالآية ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ فاجتهد عمار في ذلك وفعل ذلك من عنده. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذكرت ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، تقول يعني تفعل. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. يبقى كده التيمم أصبح في عضوين فقط. طيب هناك مسألتين مهمين، لماذا الوجه واليدين فقط دون بقية الأعضاء؟ بقية الأعضاء إما ممسوح كالرأس أو قدم، فالرأس لا تليق وضع التراب عليه، هو ممسوح أصلا في الوضوء، فلما يخفف يزال، لأن الجبيرة احنا قلنا الجبيرة كانت مغسولة خففت فمسحت، فلما خففت بعد المسح ولم يستطع المسح على الجبيرة تزال تماما. فكذلك التيمم الممسوح اتشال حكمه والمغسول تحول إلى ايه؟ مسح التراب، مسح بالتراب، فأصبح العضوين المغسولين اللي هما ايه؟ الوجه واليدين. طب والقدم اتشلت ليه؟ القدم لأن القدم ملامسة للتراب أصلا، فليس من المناسب أن توضع فيها التراب لأنها ملامسة للتراب أصلا. أو الحكمة الأخرى أن القدم في آية أنها إيه؟ ممسوحة، وأرجلكم بالكسر ممسوحة، فكأنها ما بين المسح والغسل، ترى تغسل وترى تغسل، فأزالها الله عز وجل بسبب هذا. طيب في علم أخرى ابن القيم ذكرها بالوجه والكفين. لماذا يعفر الوجه؟ إن هو إنسان يضرب ضربة ويعفر بها وجهه. فابن القيم قال إن الإنسان عندما يجد الماء، عندما يفقد الماء ويتعثر عليه وجود الماء، هذا أمر عسير على البدن، وتكاد الناس أن تهلك بسبب عدم وجود الماء. يعني هو أسباب شروط التيمم حاجتين، إما فقد الماء أو مرض كعادم الماء، مرض يمنع من استعمال الماء، والاثنين مصائب يبتلى المرء بهما. فابن القيم قال أن الإنسان في هذه الحالة الذي يناسب له أن يفتقر إلى الله عز وجل ويلجأ إلى الله عز وجل. فرأس الافتقار إلى الله عز وجل الذل والمسكنة. فالله عز وجل جعل الذل والمسكنة فرض عليه، أن يأخذ ترابا بيديه كالثكلة ويضعه على وجهه، وكأنه يعتذر إلى الله من حاله، ويبين لله عز وجل أنه مسكين وأن هذا هو حاله، أنه يضع التراب بنفسه على وجهه لعل الله عز وجل يرحمه ويرفع عنه هذا البلاء فيجد الماء. لأنه هو لو واحد لو ما جاتش الماء يوم اثنين ثلاثة بعد كده هيموت. هنا كان في أيام كده بقعة الزيت مرت أمام كفر الشيخ، بقعة الزيت الشهيرة، الناس قريبا قعدوا فوق يوم كامل لم يجدوا الماء. طبعا حصلت أزمات شديدة، أظهرت معادن الناس، معادن الناس الطيب الانتهازية والاستغلالية في الشعب الذي فعلا يريد أن يرجع إلى الله عز وجل. فعلا هو الشريعة مش هتطبق إلا في أنفسنا أولا. أول ما سمعوا أن المية هتقطع، علبة إزازة المية اللي كانت بجنيه بقت ب10 جنيه، هو ربح. والواحد بدل ما يشتري علبة راح يشتري كرتونة. إحنا اللي بنخلق الأزمة، والمحافظات التانية كانت بتجيب عشان يعني الناس كانت المحافظات التانية بتيجي هنا عشان تبيعها عشان تكسب، فإحنا اللي بنعمل الأزمة. لو استمر الأمر ده كمان أيام لكانت الأزمة دي فعلا تحولت إلى إيه؟ إلى كارثة. فكان المناسب للإنسان إذا حل بها أزمة عدم وجود الماء، لأن الماء هو المادة الوحيدة التي إذا فقدت هلك الناس وغير الناس. يعني الأزمات الاقتصادية في العالم كله لا تساوي أزمة مقابل أزمة الماء. في الصومال لما يحصل فيه أزمة اقتصادية ممكن الناس تعيش فقر، إنما ما ينفعش تعيش من غير ماء. أول ما يحصل أزمة في الماء بيحصل فيه هناك هلاك للزروع والمواشي ثم بعد ذلك البني آدم. فكان من المناسب أن الله عز وجل يجعل ذلك رحمة بالعباد. ولو الواحد نظر برضو لله عز وجل حينما يفرض على الناس أسباب رحمته، يفرض على الناس أسباب رحمته، يعني التأمل مش باختياره، ربنا ما يختارلوش تأمم غيره، لا ده فرض عليه أنه يتأمم ويذل نفسه عشان ربنا إيه؟ يرحمه ويعفو عنه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب هو صوم رمضان ده واجب ولا اختياري؟ واجب، فرض على الناس أنهم يصوموا رمضان، ومع ذلك من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله عز وجل ودود، الله عز وجل رحيم، يشرع للناس أسباب رحمته، أسباب رحمته، ويفرض عليهم عبادات تؤول في النهاية إلى رحمتهم والعفو عنهم والمغفرة ودخول الجنة ورفعة الدرجات. فسبحان الله عز وجل الرحيم. فكان هذا هو أسباب أو الحكمة من التيمم والحكمة من كونه بهذه الطريقة. المسألة دي ذكرها في إعلام الموقعين، ابن القيم في إعلام الموقعين، وبعض العلماء برضو ذكر في الحكمة من ذلك. والسنة في التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الكوعين للخبر. السنة في التيمم يعني إزاي الإنسان يتيمم؟ السنة في التيمم. اختلف العلماء في طريقة التيمم على قولين، قول الحنابلة وقول الجمهور طرفين يعني. الحنابلة قالوا هي ضربة واحدة كما وردت الآية وكما وردت كما وردت الحديث، إنما يكفيك أن تضرب بيديك ضربة واحدة ثم يمسح بهما شماله على يمينه وظاهر كفيه وجهه. فهذا هو المذهب الأول، مذهب الحنابلة إن هو ضربة واحدة. الجمهور قالوا لا، ما ينفعش ضربة واحدة، لازم ضربتين، واستدلوا بأدلة أكثرها ضعيفة. دي أول مسألة. تاني مسألة ثم يمسح بهما وجهه، دي مسألة متفق عليها إنه يمسح بها وجهه، ويديه إلى الكوعين. الكوع اللي هو الرسخ، اللي هو أول الرسخ، اللي هو المفصل الذي يفصل بين اليد والذراع، ده بيسموه الكوع. إنما ده بيسموه إيه؟ المرفق. خلاص؟ فهي في تسمية خطأ إن إحنا بنسمي ده كوع، فهي الكوع اللي هو فيه الرسخ. فالحنابلة أيضا قالوا لغاية الكوعين، يعني يضرب يمسح بيها لغاية الكوعين. الجمهور قالوا لا، لغاية الذراعين. يعني الجمهور قال يمسح لغاية نهاية الذراع كالوضوء تماما. قالوا في حديث ضعيف إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح إلى ذراعين، وده ضعيف. وفي حديث وفي علة أخرى عقلية أن الذي سقط من الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، فيقلب إلى المسح إلى المرفقين مش اليد فقط. والدليل على ذلك هو الدليل مع الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه، والكف لا تطلق إلا على اليد. خلاص؟ والآية قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واليد إذا أطلقت في الشرع أطلقت على الكف، بدليل أن الآية وأيديكم إلى المرافق، فنص فيها إلى المرافق، فدل على أن اليد وحدها لا تكفي إلا بالنص. ثانيا قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فاقطعوا أيديهما، وبالإجماع أيديهما دولت اللي هما الرسخ لا تتعدى إلى الذراع، فدل على أن الآية والحديث يشمل اليد وليس الذراع. ولأن الخبر يعني خبر عمار السابق المتفق عليه، ولأن الله تعالى أمر بمسح اليدين واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع، بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وإن مسح يديه إلى المرفقين فلا بأس. يعني هو عايز يقول إن الجمهور بيقولوا إلى المرفقين، فلو مسح إلى المرفقين فقد زاد فلا بأس لأنه قد زاد. بس هل المسألة بالزيادة ولا بالدليل؟ بالزيادة. فأنا لو قلت إن لم يرد دليل على الذراع يبقى الزيادة ده زيادة في الشرع، فالأفضل هو اليدين ولا يزيد. إنما عند الحنابلة وأبار الفقهاء يقول لو المسألة فيها خلاف فالأفضل إن إحنا نخرج من الخلاف بعيدا عن التنازع الحديثي، ونخرج من الخلاف ونفعل ما يفعله الجمهور، لأن الجمهور أتى بما قلناه وزيادة، وزيادة لا تضر. ولكن الراجع أنه يأتي بما دل عليه الدليل فقط، إلا في حالات معينة الأدلة تكون فيها تنازع شديد وغموض وعدم وضوح، والدلالة تكون فيها ضعيفة لا نستطيع ان احنا نركن اليها ركونا قويا. ففي هذه الحاله ناخذ بما دل عليه الدليل وزياده، لان الاحتياط في هذه الامر حتى في هذا الامر حتى يطمئن اليه القلب. اما في الحالات الواضحه والاحاديث الواضحه فالافضل فيها التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا فلا باس، يعني اذا زاد الى المرفقين، لانه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روى بادله ضعيفه رواها البيهقي وفي بعض روايات عمار الى المرفقين، والالباني قال كل ذلك معلول لا يصح، كل ذلك معلول لا يصح انه ورد الى المرفقين. وسواء فعل ذلك بضربتين او اكثر، يعني قال لو ضربه او اكثر من ضربتين فذلك فيه سعه، لان الضربه الواحده سنه وما زاد على ذلك كالوضوء كده. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من زاد على ذلك فقد اساء وظلم، انما ضرب ضربه واحده وسكت فجازت الزياده. وهتيجي في صفه التيمم ان شاء الله هنذكرها بالتفصيل. ويستحب تفريق اصابعه عند الضرب، لما يجي يضرب على الارض يستحب تفريق الاصابع. لماذا؟ حتى يتخلل الغبار الى بين اصابعه، ليدخل الغبار فيما بينهما. وان كان التراب ناعما فوضع اليدين عليه وضعا اجزاء، يعني اما يضرب لو الارض محتاجه الى الضرب ليخرج منها الغبار فيضرب كده عشان الغبار يلتصق في وجهه، او يضعها لو الارض ناعمه، احيانا الريح بتكون شديده فتاتي بالتراب الناعم ويسكن على الارض، فالانسان يكفيه ان هو يضع يده كده فقط ياتي الغبار على يديه ولا يشترط الضرب. ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه، جميع ما يجب غسله من الوجه مما لا يشرب، يعني يستوعب الوجه بالمسح. ما يجب غسله يعني في الوضوء، ما يجب غسله في الوضوء في الوجه ايه؟ من منابت شعر المعتاد الى نهايه الايه؟ الظهر وما بين الاذنين، ده كل ده يستوعبه في المسح. هيقول دلوقتي طريقه المسح بطريقه الفقهاء قالوها بحيث انها تبقى سهله في الاستعمال. مما لا يشق مثل باطن الفم والانف وما تحت الشعور الخفيفه. باطن الفم والانف ده يجب توصيل التراب اليه لانه مما يشق، وتحت الشعور الخفيفه كالعفقه والحواجب والاهداب واللحيه الخفيفه، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم. مساله بوجوهكم الباء هنا مش زي برؤوسكم؟ يعني ايه الفرق شرعا ما بين امسحوا برؤوسكم وامسحوا بوجوهكم؟ مفيش فرق في اللغه. ولذلك الامام الشافعي قال وامسحوا بوجوهكم تشمل جميع الوجه. فالحنابلة استدلوا بذلك على تخطئة الشافعي في مسح الرأس، قال لماذا فرقت بين الرأس والوجه؟ فالشافعي له نظرة لغوية أن العرب معتادة على كلمة مسح برأس اليتيم، فمسح برأس اليتيم يعني مسح وضع يده على رأسه ولم يستوعب الرأس كاملة. ونقول أن هذا ليس مذهب الشافعي. مذهب الشافعي إيه؟ أن يمسح ثلاث شعرات، ولو مسح ثلاث شعرات لم يمسح برأس اليتيم. يبقى هما بيستدلوا الشافعية بيستدلوا على شيء وبعدين ياخدوا الشيء ده يفرعوه لأشياء أخرى، في النهاية مش هتطلع الدليل يوافق الإيه؟ الاستدلال. الاستدلال بتاعهم هيبعد عن الدليل لأنهم فرعوا وشققوا مسألة ورا مسألة ورا مسألة لغاية ما وصلوا لحاجة مش هتتوافق مع الدليل. فقال ابن برهان ان الشافعي من قال ان الباء للتبعيض فقد جاء بشيء لم يعرفه اهل اللغه. فقال الشافعي عرفه الشافعي. الشافعيه قال قد عرفه الشافعي، يعني لم يعرفه اهل اللغه عرفه الشافعي، لان عندهم الشافعي يحتج به في اللغه. الشافعي كان امام في اللغه، وكان قد وصل الى مرتبه انه حفظ ابيات الشعر والشواهد كلها، وكان يرجع اليه في اللغه. فكان في يوم عصر به الدابة وكان يسير، فجاء رجل من الفقهاء وكان يعجبه عقل الشافعي وكان معجب بالشافعية، فقال له عندما رآه: أين أنت من الفقه يا شافعي؟ فنظر الشافعي في نفسه ووجد فعلا أنه مقصر في الفقه، فطلب الفقه حتى وصل إلى الإيه؟ إلى الغاية في الفقه، وكان من مجتهدي زمانه. وناظر أبو الحسن الشيباني وكان من أجلاء أصحاب الإمام مالك، وكان شيخا للإمام أحمد والإمام أحمد وداود أيضا كان شيخا لداود. فكأن الشافعي هي الحلقة بين جميع الفقهاء. شافعي كان ناظر أبو الحسن الشيباني وكان له مناظرات مع الحنفية. محمد بن الحسن الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني وكان له مناظرات معه مع الحنفية، وكان شيخا للإمام أحمد وتلميذ مالك، وأيضا شيخا لداود الظاهري. لو تصورنا أن الظاهري له مذهب قائم معترف فيه، فكأن الشافعي حصل له من الفقه ما لم يحصل لغيره بسبب كلمة ألقاها إليه رجل فأخذها الشافعي ثم تفقه بعد ذلك. فكانوا يحتجوا به أهل الشافعية، كانوا بيحتجوا بالشافعية بلغته، ولكن كل يؤخذ من قوله ورد حتى في الفقه. وابن برهان من الشافعية، ابن برهان شافعي، ولما قال ذلك كان لا يقصد به رد على الشافعية، لكن يقصد به إظهار شيئا من اللغة، وهو بعد الشافعي كثير. فلو كان الشافعي كان محقا في ذلك لكان استدل للشافعي ولم يستدل على الشافعي، استدل للشافعي بمعنى أنه يقول ما قاله الشافعي ووافق من، لأن الشافعي لم يأتي بشيء جديد في اللغة، إنما هو نقل، لأن اللغة منقولة مش مخترعة، نقل عن السابقين. فلو كان معروف قبل الشافعي لكان ظهر ذلك، وكان الشافعي كان الشافعية كانوا أظهروا. فالمقصود أن كلمة فامسحوا بوجوهكم تراد للإلساق، فكذلك فامسحوا برؤوسكم للإلساق. وكيف مسح بعد أن يستوعب الوجه والكفين إلى الكوعين جاز؟ كيف مسح؟ يعني بأي طريقة يمسح بها وجهه كده ويديه جاز بأي طريقة، إلا أن المستحب في الضربة، يعني الفقهاء عمل صورة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم فعلوها من عند أنفسهم من أجل أن يضعوا الأمر على شيء يعتمدون عليه، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. فإيه بقى الصورة اللي هم قالوها؟ قالوا: إلا أن المستحب في الضربة الواحدة أن يمسح وجهه بباطن أصابع يديه. قالوا اليد لها نصين، أصابع دي بيسموها باطن الأصابع اليد، وده باطن الكف. فقالوا يمسح وجهه بباطن أصابع يديه، يعني يجيب نص باطن الأصابع دي ويمسح بها وجهه كده بباطن الأصابع، ويرفع كفيه من على وجهه، ما يمسحش كده على طول، لا، يمسح بالصابع بس ويسيب كفه عشان يمسح بها ايه؟ ظاهر يديه، وظاهر كفيه بباطن راحتيه، وباطن وظاهر كفيه بباطن راحتيه، ظاهر الكف اللي هو ده بباطن الراحة اللي هي دي، هيمسح اليمين الأول. فهو مسح وجهه خلاص بباطن الأصابع، وبعدين يجي بالكف ده يحط فوق ظهر ايده ويمسح اليمين، وبعدين الكف ده يحط بطن ويمسح الشمال كده، وش وظهر الكفين اتمسحوا، وبرضه الوجه اتمسح بباطن الأصابع. فدي الطريقة اللي الفقهاء اخترعوها، قال وهي طريقة مستحبة، لأن هو لم يرد في السنة شيء، فالإنسان لو فعل شيء بحيث إن هو بهذه الطريقة، فالحنابلة قالوا منه يبقى كل ذرة من ذرات الغبار تصل إلى الوجه واليدين. طيب إن مسح بضربتين، مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه، يعني لو مسح يضرب ضربة يمسح بها وشه، وبعدين ضربة تانية يمسح بها إيه؟ يده هيمسح اليمين الأول وبعدين الشمال، بس الإبهام يبقى ورا الإبهام والإبهام التاني يبقى ورا الإبهام عشان يطمئن إن اليد وصلت إلى كل ظاهر اليد الكف. فإن مسح إلى المرفقين، هو هنا بيقول بقى كلام الجمهور، لو فرضنا إن هو عايز ياخد بكلام الجمهور، فالحنابلة مش متعصبين هم، بيقول إحنا قلنا باليد بس يجزي المرفقين، وأنا هشرح لك كمان إزاي هتمسح على المرفقين على قول الجمهور. طيب مرفقين، وضع بطون أصابع اليسرى، أدي يد اليسرى، بطون الأصابع هيضعها على ظهور أصابع اليمنى كده، البطون دي على الظهور دي، وبعدين يمسح إلى مرفقه من فوق خلاص، ثم يدير بطن كفه إلى الذراع ويمره عليه ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع اللي هو ده أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى، ثم مسح يده اليمنى على ذلك. يعني يضع الصوابع دي يمسح بها اللي فوق خلاص، والباطن ده يمسح باللي تحت، يوم جاي نازل تحت كده بس هيرفع الإبهام، الإبهام دي هيرفعه ويمسحه كده، ويأتي عند الإبهام ويمسح الإبهام في الإبهام، يبقى كده بإيد واحدة مسح الذراع كله. ثم بيده اليمنى يده اليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعه، خلل بين أصابع يعني يضع الأصابع في بعضها كده ويخلل بين الأصابع. وإن يممه غيره جاز، ساعات بيبقى إنسان مريض ولا يستطيع أن يتيمم، إيده مشلولة، فيجوز لرجل أن يأخذ يد المريض ويضعها على التراب ويمسح يد المريض بإيه؟ بوجهه. وإن يممه غيره جاز، كما يجوز أن يوضئه، زي ما أنت لو واحد عايز يوضي واحد هيجيب له حلة وبعدين يحط له إيده فيها وبعدين هيتمضمض ويستنشق، ممكن ياخد كف من مية يمضمض ويستنشقه وهكذا، يعني يوضئه، فبرضو التيمم كذلك. وإن أطارت الريح عليه ترابا فمسح وجهه بما على يديه جاز، واحد واقف كده وبعدين في الريح الخمسين في الشارع كده فلقى التراب جه على وشه، أطارت الريح عليه ترابا فقال خلاص ده أنا عايز أتيمم، فمسح وجهه بما على يديه جاز، يعني عمل إيديه كده لقى إيديه مليانة تراب فجي مسح وجهه بما على يديه طبعا وكمل جاز، لأنه كده إيه تيمم. يعني عايز يقول هو خد بالك هو بيضع الفرع على قاعدة، ممكن ما يصرحش بالقاعدة بس أنت ممكن تستنبط القاعدة، عايز يقول إيه؟ إنه لا يشترط في التيمم الضرب، لا يشترط في التيمم الضرب يرحمك الله، إنما يكفي وصول الماء التراب إلى الإيه؟ إلى اليد، يكفي وصول التراب إلى اليد. يعني لو واحد واقف كده وجت واحدة منفضة سجادة في البلكونة عليه وهو واقف تحت، لقى إيده تمال التراب ووشه تمال التراب، طبعا مش هيزعق، هيقول جزاكم الله خير إنه جاي مسح وجهه بيدي وانا عايز اتيمم جزاكم الله خير. ايه في عدم وجود ماء ما هو عايز يتيمم، انما لو جارتها التانية بقى رامت سطل مية عليه ففي الحالة دي هتبوظ له التيمم له. وان مسح وجهه بما عليه لم يجزه، لان الله تعالى أمر بقصد الصعيد والمسح به، ويحتمل أن يجزئه إذا صمد للريح لأنه بمنزلة مسح غير له، وده الراجح. هو بيقول وإن أطارت الريح عليه ترابا فمسح وجهه بما على يديه جاز، وإن مسح وجهه بما عليه لم يجز، يعني إن مسح وجهه بما على وجهه من تراب. الفرق من المسألتين الأولى إن إيده اللي فيها تراب فمسح وجهه بما على يديه من تراب، الثانية إن التراب وصل لإيه؟ لوشه فمسح وجهه بما عليه من التراب، فبيقول في الثانية لم يجزئه لأن الله تعالى أمر بقصد الصعيد والمسح به، مسح به يعني يمسح بالصعيد، يعني يضع ايده في الصعيد ويمسح به ويحتمل ان يجزئه اذا صمد للريح. يعني لقى الريح جايه كده فصمد للريح، قصد الريح عشان النية وقصد به التيمم، فالريح اطارت على وجهه ايه تراب، فكأن بيقول اعتبر ان الريح يد غيره. يعني ممكن واحد يوم جاي حاطط ايده كده ضربها ضربة ومسح بها وجه المتيمم، فبيقول كأنه واذا صمد الريح لانه بمنزلة مسح غيره له. بس في النهاية لابد من المسح، لابد من المسح حتى لو اطارت الريح على وجهه شيء فمسح عليه يجزئه، لابد من المسح. اما لو صمد الى الريح والايد كده من غير مسح لا مش هيجزئه. الفرق بين المسألتين واضح، هقوله تاني. المسألة الاولانية اللي هي مش هتجزئه، لقى ريح شديدة فجه رافع ايده فوصل التراب الى اليد ظاهرا وباطنا والتراب الى الوجه، وقال كده كفاية خلاص الماء التراب وصل الى الوجه والكف. في الحالة الثانية انه لما وصل كده جه مسح اليد اللي على اليد من تراب، مسح بها وجهه ويديه، فده تجزئه. الفرق بين الاولى والثانية ايه؟ ان الاولى ما فيهاش مسح، ما مسحش، هو التراب وصل بس ما تمسحش بيه، والآية بتقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالشرط بالمسح، ربنا أمر بالمسح، وفي الأولى ما مسحش، وصل التراب بلا مسح، لابد أن يمسح. فصل. وفرائض التيمم النية، هنا بيبدأ بقى يقول إيه فرائض التيمم. فرائض يعني أركان التيمم، يعني قصد الريح يحتمل أن يجزئه بلا مسح، يعني لو قصد التيمم وطلع في الشارع كده وعمل إيده كده لغاية ما التراب اتملى إيده واتملى وشه، قال خلاص كده كأن واحد يممه. إنما إحنا قلنا الشرط إن هو يشترط فيه المسح، حتى لو التراب وصل للإيد والوجه يمسح، لأن الآية أمرت بالمسح. أما مجرد الوصول لا يكفي، مجرد الوصول لا يكفي. المسألة دي زي إيه؟ المسألة دي زي إيه؟ زي مسح الرأس. الفقهاء بيقولوا غسل الرأس بلا إمرار اليد على الرأس تجزئه عن المسح ولا لازم المسح؟ الفرق بين المسح والغسل إيه؟ إن المسح إن اليد هتبقى مبلولة وتمر على الرأس، ده المسح. الغسل ان الماء هو اللي هيمر على رأس دون آلة، واحد يصب على رأسه مية كده ده غسل. فقالوا يجزئ ولا لا؟ قالوا لا مش هيجزئ، لان الآية بتقول فامسحوا ايه برؤوسكم، وهو ما مسحش بالرأس. اما لو وصل ماء الى اتغسل رأسه اتغسلت وجيه مسح رأسه يبقى كده مسح المغسول، ففعل ما امر به ان هو مسح، اتغسل ومسح برضه، والمسح هو إمرار اليد على إيه؟ على العضو. فهي المسألة في إن هو لو وصل الماء إلى الشعر دون مسح هل يجزئه ولا لا؟ والراجح إن هو لا يجزئه. أما هنا برضو نفس الكلام، هي نفس المسألة، لو وصل التراب إلى الوجه دون مسح هل يجزئه ولا لا؟ هيقولك لا يجزئه، لأن هو المأمور بالمسح مش وصول التراب إليه. خلاص؟ لا انت بتغتسل من جنابه، لو من جنابه يجزئ. لا مش من جنابه، قاصد الوضوء يعني في الاستحمام. لازم تمسح، تمسح راسك لان ده وضوء. لو غسل جنابه ماشي، لان الجنابه بترفع الحدثين الاكبر والاصغر. اما لو غسل دون نيه الوضوء لازم فيها افعال الوضوء كلها. لو غسل مستحب، على الراجح ان الغسل المستحب بيرفع الحدث الاكبر الحدث الاصغر معه، مع لو كان في حدث اكبر او غسل مستحب زي غسل الجمعه يرفع الحدث الاصغر. يعني الراجح ان الغسل المستحب يرفع الحدث الاصغر. يعني هو متحمل وجه تغسيل لو غير بس يوم الجمعه، واحد قام يوم الجمعه مش على جنابه، فتح الدش واغتسل بنيه الذهاب الى الجمعه، هل يلزم الوضوء؟ على الراجح انه لا يلزم الوضوء، لان الغسل ده المستحب ده بيرفع الحدث الاصغر. خلاص قصدي هو بيتحمل في النوم مش نيته غسل الوضوء بس. لو غسل مش مستحب يلزم نية الوضوء ولازم أفعال الوضوء، لأن أصبح الغسل هنا ملوش صفة شرعية، ملوش نية شرعية يعني. وفرائض التيمم النية، وفرائض التيمم النية لما ذكرنا في الوضوء، دي أول فرض من فرائض التيمم إنه ينوي. طيب ماذا ينوي؟ هينوي التيمم. طيب لماذا يتيمم؟ هي دي المسألة اللي هتأتي بس لما في الفقرة الجاية. المسألة دي مهمة جدا ومن المسائل الكبيرة في الوضوء، في التيمم لما ذكرنا في الوضوء. ومسح الوجه ده تاني ايه؟ فرض. والكفين تالت فرض للأمر به. وترتيب اليدين على الوجه، يعني يرتب اليدين قبل الوجه للآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هنا بيقول اليدين قبل الوجه ولا الوجه قبل اليدين؟ أنا عندي في الكتاب وترتيب اليدين على الوجه، مش عندكم كده؟ هو اللي ورد في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيديه ثم وجهه، صح؟ والآية بأيديكم ثم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فالآية مخالفة. فالمكدب البركات قال الأظهر أنه على قياس المذهب أنه لا يشترط الترتيب في التيمم، لأن الآية جاءت بصفة والحديث جاء بصفة أخرى. الآية ضرب ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه، والآية بتقول وامسحوا بوجوهكم وأيديكم قياسا على الوضوء. والتسمية والمولاة روايتان كالوضوء. يبقى دي فروض التيمم. في حاجات في المذهب قالوها، والراجح الراجح ان هو في التيمم يشترط فيه نية، نية في رفع الحدث. تاني حاجة المسح باليد، المسح على اليد وعلى الوجه، والترتيب مش شرط ولا المولاة شرط. قال المجد قياس المذهب عندي ان الترتيب لا يجب في التيمم وان وجب في الوضوء لانه ضربة واحدة، فبيقول هي ضربة واحدة فمش هيبقى فيها لا ترتيب ولا مولاة. طيب النية بقى، فأما النية فهو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به، فإن نوى صلاة مكتوبة أبيح له سائر الأشياء لأنه تابع لها فيدخل في نية المذبوح. الأول نمسك موضوع النية ده، في نيتين، نية استباحة الصلاة ونية رفع الحدث. هل التيمم يرفع الحدث أم مبيح للصلاة؟ دي مسألة من المسائل الكبيرة في الوضوء في التيمم، وبيتفرع عليها فروع في التيمم كثيرة. الفرق بينهم يعني الفروع التي تترتب عليهم، لو احنا قلنا ان التيمم مبيح للصلاة معنى كده ان هو ما رفعش حدث المتيمم، ورفع الحدث معناه ان يباح له كل شيء يباح بالوضوء، لان الوضوء رفع الحدث. مثال مثلا واحد مش لاقي ماء وبعدين عايز يقرأ في المصحف، جه تيمم بنية القراءة في المصحف او يعني ايه مس المصحف يعني، فبعد ما تيمم وقعد يقلب في المصحف كده الاذان اذن، هل يجوز له أن يصلي بنفس التيمم أم يجب عليه أن يتيمم مرة أخرى للصلاة لأنه يبيح الصلاة؟ دي المسألة دي متفرعة عليه. طيب مسألة تانية متفرعة عليها برضو، لو أنه قال تيمم لصلاة الظهر وبعد كده الظهر خلص ودخل وقت العصر دون أن يحدث، هل يجوز له أن يصلي العصر بتيمم الذي تيمم له الظهر؟ اللي هيقولوا لا، اللي هيقولوا ان هو مباح للصلاه يقولوا لا. كل صلاه لها وضع، تيمم للظهر وانتهى الظهر خلاص خلص بتيممه، يلزمه ان هو يتيمم للعصر تاني، ويحرم عليه ان يتيمم او لا يجزئه التيمم قبل الوقت، لانه لو تيمم قبل الوقت بيتوضى لايه؟ بيتيمم لايه؟ لانه مفيش وقت، مفيش صلاه تباح في هذا الوقت، يعني قبل الظهر وجي متيمم للظهر. هنقول طب ما الظهر ما اذنش، بتتيمم ليه؟ يعيد التيمم تاني بعد الظهر، وهكذا. وقت نهي، ما ينفعش يتيمم لوقت نهي. كل دي مسائل متفرعه على ان التيمم مبيح للصلاه، مبيح. يبقى متى ابيحت الصلاه؟ ما ينفعش قبل الوقت، ما ينفعش بعد خروج الوقت، ما ينفعش في وقت نهي، ما ينفعش يتيمم لصلاه ويصلي بها اخرى، ما ينفعش يتيمم لمس المصحف ويصلي بها، ما ينفعش يتيمم لطواف ويصلي به، ما ينفعش يتيمم لنافله ويصلي بها فرض. انما لو تيمم لفرض ابيح له ما دونه، وحطه في ديت قاعده. ما انا هكمل خالص واقول لك اه ينفع، ينفع، بس انا عايز بس اكمل المساله. يعني القاعده بتقول من نوى شيئا استباح فعله وما هو مثله او دونه ولم يستبح ما هو اعلى منه. من نوى شيئا استباح فعله، فعل ذلك الشيء، وما هو مثله وما هو دونه ولم يستبح ما هو اعلى منه. يعني لو نوى التيمم للفرض يبيح الفرض ويبيح ما هو مثله، يعني الفرض وما هو دونه اللي هو النفل ومس المصحف واي حاجه، ولا يستبيح ما هو اعلى منه. طب ما فيش اعلى من الفرض. طب لو تيمم لنفل ابيح له النفل وما هو مثله كل النوافل، وما هو دونه مس المصحف والطواف، ولم يستبح ما هو اعلى منه اللي هو الفرض. طيب تيمم لمس المصحف يجوز له القراءه ومس المصحف في كل وقت، ويجوز ما هو دونه دون مس المصحف ايه؟ مفيش حاجه دونه، ومما هو اعلى منه زي النوافل وايه؟ والفرض، وقيل الطواف لانه اعلى من مس المصحف. لا يجوز. على القول ده، على قول الحنابلة ان هو عليه ان هو يتيمم مرة تانية للنفلة. ده على كلام الحنابلة. طيب دي الفروع اللي بتتبني على المسألة. ايه بقى عمق المسألة بالنسبة للفقهاء الأربعة؟ الأئمة الثلاثة زي الحنابلة والشافعية والمالكية قالوا كلمة واحدة، قالوا ان التيمم مبيح للصلاة. كل الكلام اللي احنا قلناه ده عندهم. ولذلك احنا لما هنقرأ في الكافي على المذهب الحنبلي هتجد ان هو مفرع على هذه القاعده، ان هو مبيح للصلاه وليس رافعا للحدث. شيخ الاسلام تيميه ومذهب الامام ابو حنيفه ان هو زيه زي الوضوء بالظبط، اللي يحصل في الوضوء يحصل لك في التيمم. فلو إن الانسان لو توضا لمس المصحف ينفع يصلي به زي ما هو عايز، لان الوضوء غير مبيح او نيته ليست استباحة الفعل، إنما نيته هي رفع الحدث، وما دام ارتفع الحدث أبيح له أي فعل يحرم عليه أثناء الحدث، زي الصلاة وزي الطواف وزي مس المصحف وزي صلاة الجنائز وزي صلاة النوافل، كل حاجة وما دام ارتفع حدثه يجوز له أنه يعمل أي حاجة. فهو هل التيمم زيه زي الوضوء؟ المذهب الحنفي على أن التيمم كالوضوء تماما، وده الراجح لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. المذهب الحنفي خلافا للحنابلة. ماشي، الحنابلة هنا بتقول ايه؟ خلافا للحنابلة والجمهور. وفي الحقيقة الأدلة تحس ان الأدلة تمشي هنا وتمشي هنا يعني، بس الأدلة القوية مع المذهب الحنفي. ودليل التراب الماء، التراب طهور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد أحدكم الماء فليتيمم، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. فكل دي أدلة بيستدلوا بها على أن التيمم رافع للحدث. وصف النبي صلى الله عليه وسلم من التيمم طهور أو التراب طهور، فكلمة طهور يعني رافع، طاهر مطهر لغيره، رافع للحدث. والجمهور قالوا إذا فقد أحدكم الحديث، إذا فقد أحدكم الماء فإيه؟ فإذا حضرت الصلاة فليتيمم. حضرت الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط للتيمم هو حضور وقت الصلاة، وده لا يكون إلا إيه؟ إذا أبيحت الصلاة وليس رافعا للحدث. بس الدليل فيه هنا إيه؟ مفهوم مخالفة ما هوش منطوق، إنما المنطوق أن التيمم طهور والتراب طهور. طيب هنا الحديث كل الأدلة دي هتجيلنا تاني. فإن نوى أن ينوي استباح ما لا يباح إلا به، فإن نوى صلاة مكتوبة أبيح له سائر الأشياء لأنه تابع له، فيدخل في نية المتبوع. دي احنا قلنا لها القاعدة اللي هي من استباح شيئا يباح له ما هو مثله أو ما هو دونه، ولا يستباح ما هو أعلى منه. وإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة لم يبح له الفرض، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه. وله قراءة القرآن، لأن النافلة تتضمن القرآن، النافلة أعلى من قراءة القرآن، لأن النافلة تتضمن قراءة القرآن. وليس له صلاة الجنائز المتعينة لأنها فرض. الجنائز، صلاة الجنائز منها فرض كفاية ومنها فرض عين. إمتى تبقى فرض عين؟ إن لم يكن إلا واحد بس اللي هيصلي، واحد مات وما في, في, في وسط كفار ومش لاقي غير واحد بس اللي بيصلي، يبقى ده فرض علينا عين عليه. لأن فرض الكفاية إمتى يتحول إلى فرض العين؟ لما إيه؟ إذا قام به البعض سقط عن الكل، وإن لم يقم به أحد تعين على القادر، فهو ده القادر فيجب عليه. فإن كانت صلاة الجنازة متعينة فالحالة دي بقى أصبحت إيه؟ نافلة ولا فرض؟ فرض، تأخذ أحكام الفرض. فعشان كده بيقول هو لو تيمم لنافلة أبيح له فعل الجنازة ما لم تكن متعينة، لأن لو كانت متعينة ألحقت بالفرض، ولو كانت فرض كفاية ألحقت بالنفل. غسل، بص الجنائز إن شاء الله هنجيلها للجنائز. صلاة الجنازة فرض كفاية لوحدها، الغسل فرض كفاية، يعني ده لوحده وده لوحده، فاللي يستطيع منه أنه يعمله يعمله. هنيجي لها في أحكام الجنائز إن شاء الله، إن في بعض الأحوال إن هو مش هيقدر يممه يغسله فيممه، لأنها فرض. وإن كانت نفلا فله فعلها، وإن نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل لأنه أعلى. يعني قراءة القرآن إن نواه فالصلاة النافلة أعلى من قراءة القرآن، لأن النافلة فيها ركوع وسجود بخلاف القرآن، إنما القرآن ما فيهوش ركوع وسجود، فمس المصحف أو قراءة القرآن أدنى من النوافل. ولذلك يستحب الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن من حفظه أن يقرأه في الصلاة، لأنه ضمن القراءة وضمن الصلاة وضمن فيه ركوع وسجود، فده أفضل الأوراد أنها تكون في الصلاة. وإن كان لو مش كانش من حفظه ممكن يقرأ من المصحف فتكون أفضل، فقراءة القرآن في الصلاة أفضل. وإن نوى رفع الحدث لم يجزئه لأن التيمم لا يرفع الحدث. دي بقى المسألة اللي هي اللي فيها خلاف. وعنه ما يدل على أنه يرفع الحدث فيكون حكمه حكم الوضوء مع في نيته، وده الراجع، وده اللي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الإمام أبو حنيفة وداود الظاهري، وهو قول أبو الخطاب من الحنابلة والشيخ ابن عثيمين. أكثر المعاصرين رجحوا هذا القول، أن التيمم يرفع الحدث كالوضوء، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فقط، ولم يشترط الله عز وجل أكثر من ذلك، فجعل الله عز وجل التيمم بدل عن الماء، فأخذ حكم الماء في كل أفعال التي تباح بالماء. ولا بد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل أو الوضوء أو النجاسة. يعني لما يجي يتيمم لازم ينوي هو هيتيمم للجنابة ولا يتيمم للوضوء للحدث الأصغر أو للنجاسة، على قول الحنبلة إن النجاسة يجوز الإنسان يتيمم لها، ودي هتيجي في مسألة تانية. فإن تيمم للحدث ونسي الجنابة أو للجنابة ونسي الحدث لم يجزئه يعني عن الأخرى، يعني واحد جنب فتيمم للجنابة فقط، وطبعا النية فيها صعبة لأن الجنب بيتيمم عشان يصلي، فيتيمم مش الجنابة اللي رفع الحدث الأكبر والأصغر، فبيقولوا التيمم ما بيرفعش الحدث، يبقى لازم يتيمم لإباحة الصلاة من الحدث الأصغر والأكبر. فبيقول يتيمم ينوي الاثنين دول، لو ما نواش غير الحدث الأكبر بس يلزم أنه يتيمم تاني الحدث الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لامرئ ما نوى. أنا عندي الحديث كده في روايته، في نسخة لكل امرئ، وإنما لكل امرئ ما نوى، اللي عنده نقصة كل يزودها، لأن أنا عندي في الكتاب كده وفي النسخة لكل امرئ، ولأن ذلك لا يجزئ في الماء وهو الأصل، ففي البدل أولى إنه لا يجزئ إن هو النوى الحدث الأصغر دون الأكبر أو الأكبر دون الأصغر يجزئه، لا ده لازم ينوي الحدثين أو ينوي رفع الحدث مطلقا. فصل، يجوز، لا الصحيح إن لو نوى رفع الحدث يجزئه، هو اضطر إلى هذه المسألة عشان الأصل بتاع إن هو مبيح للصلاة، إنما لو قلنا رفع للحدث يكفيه نية رفع الحدث، يكفيه نية الصلاة، يعني هو الأذان أذن وهو جنب فتيمم يكفيه، لأن هو ما تيمم إلا من أجل الصلاة، ولا تباح الصلاة إلا برفع الحدث، فنوى رفع الحدث كالوضوء تماما، مفيش فرق في النية بين الوضوء والتيمم، لأن لو في فرق لكان النبي صلى الله عليه وسلم وضحه، وإن الأحاديث كلها عامة ولم يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو اللي بيستدل ده بيستدل بمفهوم الأحاديث مش منطقها. لا في الحالة دي حتى ده لو متوضئ، ده لو في الوضوء ما ينفعش، يعني واحد جنب واغتسل ونسى الجنابة، هو بيغتسل هو ظن ان الغسل ده هيرفع بيه الحدث الأصغر، لا مش هينفع، لازم ينوي رفع الجنابة، فما بالك بالتيمم اللي هو أقل من الوضوء أو بدل عنه. بس لو نوى أحدهما دون الآخر لا يجزئه. لو نوى وما نواش وماشي هو صديقه في حاجة وقعش، لا ده مش الملكية، ده عند الحنفية. لأن الحنفية أن الوضوء والغسل لا يشترط له نية، إنما الملكية زي الجمهور والشافعية زي الجمهور، هم الحنفية اللي قالوا أن الوضوء لا يشترط له نية، واتفقوا مع الجمهور في التيمم، ولذلك تجد أن لما يجي الحنبلة يجي يقولوا ويشترط للوضوء النية كالتيمم، قال له طب كالتيمم ليه؟ لو رجعت هنا في الوضوء هيقولك ويشترط للوضوء النية كالتيمم، قال له حد اتكلم في التيمم؟ قال لأن التيمم هي المحل، التيمم محل اتفاق، فبيستدل ده من أساليب الاستدلال، إن هو بيستدل على محل الاتفاق بمحل الايه؟ الخلاف، إن هو انتوا الحنفية قالت في التيمم محتاجة نية وما قالتش في الوضوء نية، طب الفرق بين الوضوء التام والاثنين الاثنين وسائل الى مقصد، ده كلام عند الحنفيه. لا لابد من نيه، على قول الجمهور لابد من النيه، ان هو لو واحد ماشي في الشارع وبعدين واحد زق ونزل في الترعه وطلع وهو الماء وصل لكل البدن، هل يجزئه الصلاه ولا لازم يعيد النيه؟ لو نوى وهو في الميه خلاص الموضوع خلص، لان النيه حصلت في اثناء الغسل. لكل امرئ ما نوى، هو نوى في اثناء الغسل قبل ان ينفصل الماء عنه، اما لو طلع بره وقال ده انا كنت ناوي ما نسيت النيه، يجزئه ولا لا؟ الجمهور بيقولوا لا يجزئه، لازم يتيمم لان النيه مهم، لازم يغتسل لان النيه مهمه. الحنفيه قالوا لا مش مشكله، ما دام حصل له المقصود وهو وصول الماء الى البدن لا يحتاج الى نيه. طبعا الحنفيه فيها ما اخطاوا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل امرئ ما نوى. زي الواحد استحمى مثلا عادي وجمعة كده ومش كان في نيته لا لا، الحنفية يقولوا مش مشكلة ما دام المية وصلت خلاص. وده وده مخالف للجمهور، الجمهور بيرد على الحنفية هذا الكلام. لو قريت الرد على الحنفية في الكلام في المغني أو غيره تجد ان هما فعلا بيلسعوا الحنفية لسعا شديدا في هذه المسألة. هو ما بيتكلمش على الوضوء يا محمد. لا انا بتكلم على الوضوء. لا الحضور يبقى لازم، يبقى لازم شروط الوضوء كلها تكتمل، ترتيب والموالاه لازم شروط الوضوء كلها. انما الجنابه مش مشكله لان الجنابه يكفيه بس وصول الماء الى البدن، يعني هي بالتفصيلات يعني. ويجوز التيمم عن جميع الاحداث لظاهر الايه، دي برضو مساله، التيمم عن الحدث الاصغر والاكبر يجوز عن جميع الاحداث، وده قول الجمهور. وحديث عمار اللي فات ان هو كان جنب، حديث عمار في اول الباب خالص، انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا لانه كان اجنب. وروى عمران ابن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي مع القوم. ودي برضو فيها دلاله على ان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الناس، الامام والمسؤول والقائد لابد ان يتفقد الناس. دخل المسجد لقى واحد قاعد ما صلاش، فسأله انت بتصليش ليه؟ يا فلان ما منعك ان تصلي مع القوم؟ قال اصابتني جنابه ولا ماء. وده دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالامه، يعني يسأل على احوالهم ويتفقد احوالهم. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. استدل به الجمهور الحنفيه على كلمه انه يكفيك على انه رفع للحدث، انه يكفيك يعني ايه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش بقى قبل الصلاه ويكفيك في النفل دون الفرض، انما يكفيك يعني يكفيك عن كل الايه الافعال. حديث عمران بن حصين حديث متفق عليه. ويجوز التيمم للنجاسه على البدن، دي برضو مساله من المسائل الغريبه اللي اوردتها الحنابله وكانت من مفردات الحنابله. يعني التيمم تحس ان هو كده يا جمهور ومفردات، يعني الحنابله في اول الباب خالص انفردوا على الجمهور بانها ضربه واحده لا ضربتين، وبعدين انفردوا على الجمهور اليد ولا الذراع، وبعدين جت الحنفيه انفردت على الجمهور ان هو رفع الحدث ولا مبيح، صح؟ وبعدين هنا النجاسه، التيمم للنجاسه، الحنابله انفردت عن الجمهور بان هو يعني يا انفراد يا ما فيش بعد كده، يا اجماع يا انفراد. فالحنابله انفردت عن الجمهور بان هو يرفع النجاسه، الجمهور قالوا لا لا يزيل النجاسه. شفت مذهب الحنابله سهل ازاي؟ المساله ايه؟ ان هو بيرفع الجنابه ويرفع الحدث، طب يزيل النجاسه؟ طب السؤال الطبيعي، طب يزيل النجاسه ازاي؟ النجاسه عين لا تزال الا بمزيل. قالوا لا، هتزيل حكم النجاسه كالاستجمار. هو الاستجمار بيزيل النجاسه؟ الاستجمار استعمال الحجر في إزالة النجاسة من على البول أو الغائط. يزيل أكثر النجاسة ويبقى أثر لا يزيله إلا الماء. طب الأثر الذي لا يزيله إلا الماء ده أثر نجس باقي عفي عنه حكما، ما هو التيمم هيقول إيه؟ خفف، يخفف النجاسة ما أمكن بالتراب. يعني التيمم على إيده في نجاسة على إيده، يجيب تراب ويمسح التيمم بقدر الامكان، يمسح النجاسه بقدر الامكان وبعدين يتيمم للباقي. يعني هو قصده اللي هو يخفف النجاسه يزيلها ما امكن الأول. اه وبعد كده يضرب ضربتين او ضربه واحده، يعني لو نجاسه على رجل واحد على اي جزء في البدن ما يفرقوش، يخففها ما امكن بالتراب ثم يتيمم للباقي. هو دلوقتي لا، هو يباح له في اول ما ياتي الماء خلاص يبقى يجب عليه ازاله النجاسه. الكلام اللي هو لو تيمم لازاله النجاسه من على بدنه، هل هو كده برضك لسه لا لا يباح له شيء؟ لا يباح له لو كده حكم، لا يجوز له الصلاه ويجوز له مس المصحف ويجوز له كل حاجه. بس التيمم جديد بقى، لا هو قالوا ايه انت بالك النجاسه ديت مانعه لايه للصلاه صح فلو وجبت الصلاه يقولوا يتيمم للجنابه او الحدث الاصغر دي ده تيمم منفصل وبعدين يتيمم تاني للنجاسه فيبقى كده النجاسه ديت عشان تبيح له فعل الصلاه دي وبعد الصلاه دخلت صلاه تانية هيتيمم تاني للنجاسه وكل صلاه هتيمم للنجاسه وفرعوا على ذلك بالاستجمار لان الاستجمار يزيل النجاسه ويبقى اثر لا يزيل بيسموه ايه ازاله حكم النجاسه مش النجاسه نوعين نجاسه عينيه ونجاسه حكميه النجاسه العينيه اللي هي عين وازيلت اسمها طهاره طهرت حكما طهرت عينا انما في طهرت حكما يعني في نجاسه بس حكمها طاهر زي الاثر الدم الباقي اثر المزي بعد النطح أثر ذيل المرأة التي إذا مشت من الحديث بيقول إذا مشت طهره ما بعده طب ما التراب ما بيطهرش النجاسة إنما طهره حكما حكما يعني عفو من الشارع والأثر النجاسة اليسيرة اللي هي عفى الشارع عنها كل دي أثار بتدل على أن الشارع له مدخل في رفع حكم النجاسة وإن كانت موجودة تسهيلا على الناس فقالوا ده منها ده كلام الحنابلة دون الجمهور طب الجمهور قال إيه الجمهور قال احنا ملناش دعوه بالنجاسه التيمم الايه بتقول كده الايه جات يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وساق الايه بقيه الايه في الاحداث وان كنتم جنبا فتطهروا وبعدين قال في الاخر خالص ايه فلم تجدوا ماء فتيمموا ما جابش في الايه سيره النجاسه خالص يبقى التيمم شرع بدلا عن الوضوء والوضوء شرع لرفع الحدث وبدلا عن الجنابة لأن فلم تجدوا ماء وإن كنتم جنبا فتطهروا يبقى كده جاء عن بدلين الوضوء والغسل ولم يأتي عن النجاسة تاني حاجة إن النجاسة عين هتزال إزاي كيف يزال إزالة الحكم عايزة دليل كل الحنابلة استدلوا بيه أدلة هما استدلوا بالقياس مش استدلوا بالدليل يعني الحنابلة استدلت بالنعل وذيل المرأة والمذي وبقية الأثار كالدم وكل والاستجمار طب ما كل دي أدلة ولو كان التيمم منهم لكان النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بقى دليل معاهم فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروش يبقى ما هوش دليل معاهم فعشان كده إيه إن التيمم ما ينفعش قياس عليه على الباقي لأن الباقي استثناء مش أصل تالت حاجة إن النجاسة باقية وهو أصلا معفو عنه لعدم القدرة على إزالتها يبقى إيه بقى الحكمة إن هو يزيلها بتراب أو يتيمم لها هو أصلا معفو عنه النجاسة اللي عليه دي الحاجة الخامسة إن لو في نجاسة على البدن أنت قلت إن هو إيه يجوز له التيمم له طب لو كانت على الثوب قالوا ما ينفعش لازم البدن بس قالوا طب هيعمل ايه على الثوب قالوا هيصلوا على حسب حاله وهو نجس ومعفو عنه قالوا طب ما قلتوش لي كده في البدن اشمعنى البدن ما الفرق بين البدن والثوب وكل دي ادله ضد الحنابلة والراجح وقول الجمهور ان لا يشترط التيمم للنجاسه ويجوز له الصلاه بالنجاسه لان هو معفو عنه لعدم القدره على ازاله هذه النجاسه ويجوز التيمم للنجاسة على البدن لأنها طهارة مشترطة للصلاة فناب فيها التيمم كطهارة الحدث بيقيس على طهارة الحدث واختار أبو الخطاب أنه يلزمه الإعادة إذا تيمم لها عند عدم الماء أبو الخطاب من الحنابلة ما كانش راضي باختيار الحنابلة فقالوا خلاص يعيد قال خلاص يعيد والراجح أنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد لا ابو الخطاب بيقول كده لا ابو الخطاب بيقول لا الجمهور بيقول خففها وما خففهاش مش هتفرق هي موجود نجاسه وخلاص وقيل في وجوب الاعاده روايتان احداهما لا يجب لقوله عليه السلام التراب كفيك ما لم تجد الماء حديث ده مروي بالمعنى حديث الصعيد الطيب وضوء المسلم أو طهور المسلم وقياسا على التيمم للحدث، والأخرى تجب الإعادة لأنه صلى بالنجاسة فلزمه الإعادة كما لو تيمم يتيمم لها. والمذهب على أنها لا تجب الإعادة، ده المذهب. وإحنا قلنا الراجح في المسألة كلها هو قول الجمهور إن هو لا يجزئ التيمم للحدث للنجاسة، إنما يجزئ تيمم الحدث فقط، إنما لا يجزئ تيمم الحدث للنجاسة، إن تيمم النجاسة غير مشروع أصلا لم يرد به الدليل. ولا يجوز التيمم عن النجاسة في غير البدن. دي المسألة بقى اللي احتجوا على الجمهور، احتج على الحنابلة بالمسألة دي. لا يجوز التيمم عن النجاسة في غير البدن، يعني في الثوب، لأنها طهارة في البدن فلا تؤثر في غيره كالوضوء. فلا تؤثر في غيره كالوضوء، يعني ينفع الواحد يبقى عليه نجاسة في ثوبه وبعدين يتوضى يبص لأن نجاسة رفعت؟ ما ينفعش في الوضوء، يبقى ينفعش في التيمم. هو يعني نفس المثال، هو في نجاسة على بدنه وبعدين يتوضى تزال، مش لازم يزيل النجاسة أصلا. لو كانت على أعضاء الوضوء هتزال مع الغسل العضو، إنما لو كانت في غير أعضاء الوضوء كساقه هيلزمه إزالتها بماء جديد غير ماء الوضوء، بعد ما بيتوضى يزيلها أو قبل الوضوء يزيلها. فكل الكلام ده مردود على الحنابلة. شروط التيمم ثلاثة، دي إن شاء الله نبدأ فيها المرة الجاية إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.